إيراد الهاب عني أن إيراد الغفلة عن كتاب الله، أن إيراد الغفلة عن تمسك ما جاء في كتاب الله. فإلا إنسان واحد آمن بالله، آمن بكتب الله، آمن برسول الله، ولكن نعوذ بالله لا يعمل بعلمه، لا يعمل بكتاب الله. فقلنا أنا مؤمن أنه كتاب الله، ولكن لا يدم أيضا هذا نوع من الإيراد. حتى قال بعض العلماء أنه يقرأ كتاب الله ولا يتدبر فيه، يقرأ كتاب الله بعض أنه يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يمر من أول كتاب إلى آخر كتاب، فإذا ختم الكتاب ما فهم ولا شيء. قالوا هذا أيضا نوع من الإيراد، كما هو القصة يعني على سبيل لطائف العلماء. قالوا جاء واحد طالب واحد كتاب اسمه يوسف زليخة بلغة فارسية، يعني قصة يوسف عليه السلام وقصة زليخة، ولكن أنها كتاب بلغة فارسية يعني الأدب الفارسي. فجاء فأنه درس عند أستاذه هذا الكتاب يوسف وزليخة، فلما درس من أوله إلى آخره ختم الكتاب، جاء التلميذ للأستاذ وسأل يا أستاذ زليخة مذكر ولا مؤنث؟ فقال ما شاء الله ما شاء الله، فهمت الكتاب بكماله وتمامه، يعني ختم الكتاب هو لا يعلم الزليخة أنها مذكر أو مؤنث. فبذلك إذا كان هذا هذا أيضا نوع من الإعراض، لازم القرآن لها آداب، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا القرآن لها آداب، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا واحد ينام كيف يتدبر؟ يتدبر في القرآن في النوم يعني؟ ما شاء الله بلغ إلى المراتب العالية، يعني أنه ينام ويتدبر في كتاب الله. فبذلك قال العلماء هذا أيضا نوع من الإعراض، إنسان لا يمسه إلا المطهرون. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن يكون متوجها بقلبه وقالبه إلى كتاب الله، حتى كما إكرم إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا كلام ربي فأغمي عليه، قال هذا كلام ربي، القرآن بألفاظها بمعانيها بحروفها كلام الله سبحانه. فبذلك قال العلماء رحمهم، ولكن المراد هنا الكافر لمن جاء بعدهم لم يؤمن، فكذلك نزي أسرف من لم يؤمن، هنا جاء من أعرض وجاء ناجر يوم القيامة أمية، هذا كلها مقابلة لما جاء هذا مراد من أكف من أعرض عن ذكري. قال بعض العلماء ذكري معنى الهداية والكتاب، ذكري، وقال بعض ذكري معنى الرسول لأنه سبب لذكر الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لفظ عام شامل لهذا وشامل لهذا. فبذلك قال تعالى من أعرض عن ذكري. قال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا، معيشة زنكا، زنكا من زيقا. طيب جاء زنكا قرأ بعضهم زنكا وقرأ بعضهم زنكا بالتنوين، وما لا شك في ذلك ما نبات، لكن إفهم جاء قبله معيشة وجاء بعد زنكا أو زنكا، ما جاء زنكا تن لما؟ لأن قبله معيشة لازم تكون صفة مؤنث. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكة، لكن جاء زنكا لماذا؟ أشار إلى ذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث، زنكا زنكا قال هذا زنكا زنكة، يستوي فيه الواحد والمذكر والمؤنث والجمع. فبذلك جاء بعده فإن له معيشة زنكا، لما قال؟ لأن هذا مصدر وأنه يشمل الواحد والمفرد والجمع والمذكر والمؤنث يستوي فيها. فبذلك جاء قبله معيشة وجاء بعده زنكا، ما جاء زنكة، وإلا لو كان بإعتبار ظاهر قبله لما موصوف مؤنث جاء بعده صفة، صفة تكون أيضا بالتانيث، ولكن جاء زنكا لما؟ لأنه يشمل المذكر والمؤنث والمفرد والواحد. طيب من أعرض عنه فإن له معيشة زنكا، يزيق المعيشة. قالوا لما رحمه الله تعالى كم رأينا من الموردين من الكفار من اليهود من النصارى أعداء الإسلام أعداء الدين أعداء القرآن، عندهم معيشة عندهم أموال وعندهم أموال وعندهم قصور وعندهم بيوت وعندهم أولاد وعندهم بنوك، ويعني حتى نعوذ بالله متسلطين على بنوك العالم، فكيف تكون معيشة ذنكا؟ بس قال العلماء رحمه الله تعالى أجرب قال بعض العلماء ولو ليس قالوا تبانين القلب بالمال لما قالوا المؤمن أنه من يؤمن بالله يأتي قلبه عنده مال مطمئن ما عنده مال مطمئن آيانا ما شاء الله يجي آلاف ألف ألفين أربع آلاف ريال في الجيب آيانا يمزي الشهر ما في واحد ريال مطمئن مطمئن آمنا بالله قال هذا كل شيء قدره الله تبارك وتعالى قال مطمئن البال أما كافر لو عنده مال لكن حرص وحرص والشح والبخل وأنه انهماكه بالدنيا صار سببا لإضطرابه حتى كم من أصحاب الدنيا يعني في 24 ساعة لا ينامون إلا ساعتين حتى يعني بالإبر وبالهبوب. أما إذا كان مسكين واحد ينام 8 ساعات ولا يبالي ما شاء الله حتى هو إذا ما شاء الله نام على الحجر في الحرم نام ما شاء الله نام خارج الحرم على أبواب نام ما شاء الله حتى نائم على باب الدكان خارج الدكان ولو برد ولو حر ينام ما له فكر. فبهذا قال العلماء وقال بعضهم ظن كان معنى يعني كسبا في الحرام كل كسب في الحرام زين كل كسبا في الحلال قالوا هذا فيها راحة البال كل كسب في الحرام زين مثلا أحيانا السارق يسرق يجي عنده 100,000 ولكن في زيكن لا يجي هذا ولا يقول هذا ولا ينظر هذا ولا يشوف هذا ولا يشتكي هذا وإذا اشتكى يكون سجن يكون عذاب يكون كذا. إذا كان عندك 10 ريال ولكن حلال ما شاء الله أنت ماشي بطمئن البال. وبذلك قال العلماء رحمهم الله يعني كسب الحرام. وقال علي رضي الله تعالى عنه قال الإعراض عن القرآن الإعراض عن آيات الله قال أولا جزاؤه ماذا قال جزاؤه الأسر في الشدة الزيق في المعيشة وأيضا لا يتوصل بقوته إلا إلى المعصية. قال الذي أعرض عن القرآن إذا عنده القوة لا يتوصل إلا المعصية الأسر إذا جاء له مثلا مشكلة جاء أسر أيضا وأيضا قال الزيق في المعيشة ما يكون عنده ولكن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وأما المؤمن قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأيضا كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأيضا كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى معيشة زنكا من أعرض عن ذكري يعني القرآن فلم يؤمن فإن له معيشة زنكا بالتنوين مصدر بمعنى زيقا. فقال بعض معيشة زنكا يعني عذاب القبر. قال أبي سعيد الخدري وقال عبد الله بن مسعود وقال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال المراد من هذا قال عذاب القبر للكافر يتختلف عليه أذلاؤه وتزيق عليه قبره حتى تختلف أذلاؤه اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين. فبذلك قال إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى افهم كما قرانا ذبجا نحشرهم على وجوههم أميا وبكما وسما وكما قرانا قبل نحشر المجرمين يومئذ زرقا زرقة العين. فبذلك قال ما أعمى في حال وبصيرا في حال ليس معنى مطلق أعمى بل أعمى تكون في موضع وبصيرا في موضع أعمى في حال وبصيرا في حال. وقال بعضهم أعمى عن الحجة وقال بعضهم أعمى عن الخير لا يهتدى إليها ولكن القول الأول أعمى البصر يعني لما يبعث بصير لما يحشر إلى المحشر أعمى لما يدخل النار بصير أنه يبصر ما حوله من العذاب وأنواع العذاب. فبذلك أعمى في حال وبصيرا في حال. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إيران قال أبواب كتاب النكاح إيران قال باب ما جاء في نكاح المتعة. نكاح المتعة يقال تزويج المرأة إلى الرجل إلى أجل محدود إلى وقت معين تقع بعده الفرقة فورا, يعني لا يحتاج إلى طلاق, ما فيها طلاق ولا نكاح المتعة معنى يعني تزويج المرأة بعوض معين إلى أجل معين. يتزوجت معك من 100 ريال إلى مدة أسبوع, فلما مضى أسبوع خلاص بقى الفرقة بينهم, هذا يقال نكاح المتعة. نكاح المتعة كان جائز في أول الإسلام ثم جاء تحريم ثم رخص رسول الله وأباحه في بعض الأسفار لشدة احتياج أصحابه بزمان, لأنهم في السفر وفي الغزوات وفي الغزوات وفي الجهاد وفي الجهاد وفي الجهاد جاء الإباحة. ثم بعد ذلك جاء التحريم, تحريم تحريم تعبيد مؤبدا. فبذلك اتفاق أهل العلم وجميع الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين كنكاح المتعة حرام, هذا بالإجماع لا خلاف عند أهل. أما بعض الذين ذكروا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يفتي بجواز المتعة قالوا هذا لعدم بلوغه بلوغ النهي من النبي صلى الله عليه وسلم, فلما بلغه حديث النهي رجع إلى الهدى, فبذلك أنه رجع عن قوله إلى الهدى. أما المتعة الآن يعني لا يملا يعني حرام حرام مؤبد. وأيضا جاء تصريف في كتاب الله تعالى قال الله تعالى والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, بس إن الله أحل للرجال ماذا إما زوجته وإما مملوكا سراري, قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون. فبذلك ما بقي إلا هذان, إما أن تكون زوجة وإما أن تكون أمة التي حصلت في الجهاد, يعني الجهاد تكون جهاد في سبيل الله وتكون تحت راية أمير المؤمنين, فليس له غرض أخذ البلدان ولا أخذ الأموال, مقصوده إعلاء كلمة الله. ثم إذا إن الله تعالى جاء رزق الظفر والنصر للمسلمين فحصل لهم المال يكون مال الغنيمة, أما نساؤهم وذراريهم تكون أنها ذراري وأنها سبايا, ويقسم الأمير للمجاهدين في سبيل الله فهذا حلال التمتع منها. فأما ما سوى ذلك ما أما عند الروافض أن عندهم متعة إلى الآن جائز, ليس فقط جائز نعوذ بالله بل عندهم بمنزلة الإبادة, يعني حتى إلى الآن في دساتيرهم الدستور في نكاح المتعة أيضا الكتب, يعني وإلا بالظاهر إذا سئل الروافض هل متى عندكم قال لا لا لا, لكن كتب حقهم حتى إلى الآن الذين تبعت إلى الآن بعض المجتهدين الذين كتبوا كتبهم أنهم أجادوا في المتى قالوا المتى جائز, ليس فقط جائز بل نعوذ بالله قالوا إذا تمتع مرأة مرة واحدة يصل إلى درجة الحسن, فإذا مرتين يصل إلى درجة الحسين رضي الله عنهما, فإذا ثلاثا يصل إلى درجة علي رضي الله تعالى. وأيضا عندهم اعتقاد في كتبهم كإذا مر أنها تمتعت وبعد ذلك اقتصرت غسل الجنابة وكان كلما نفذت جسمها فتقاطرت من القطرات إن الله يخلق عن كل قطرة 70,000 ملك يدعو لهم بالمغفرة, وأي شيء بعد هذا نعوذ بالله. وبذلك هذا في كتب أصول حقه, الكتب الأصول ليس كتب فروع, كتب الأصول عندهم. وحتى إلى الآن في بلدانهم المتعة عندهم مباح والمتعة عندهم جائز, وحتى أنهم يكون المتعة هذا سبب لعدم شقاوتنا قالوا لولا المتعة لبقانا في الزنا, وبذلك المتعة هذا. وبهذا يعني لولا هذا مثل إنسان يقول لولا الغنم لأكلنا الخنزير, يعني هذا عجيب دليل, أي دليل لهذا؟ إذا واحد يقول لولا البقرة لأكلنا الكلاب, يعني أي دليل هذا؟ جهل. في دليل ولا سند ولا عقل ولا نقل، لا معقول ولا منقول، بس مجرد نعوذ بالله فتح باب الزنا، فتح باب الزنا فله تستر نعوذ بالله، تستر يعني بسبيل القانون والنظام، وبذلك إنسان أنه نعوذ بالله يفعل ما يشاء ويجتري ما يشاء. وحتى سئل بعض العلماء يعني قالوا طيب إذا مرأة متزوجة فرجل متزوج هو يريد أن يتمتع تمتع بهذه المرأة ماذا يفعل؟ قال لما تسأل أنت أنت متزوجة ولا غير متزوجة؟ يعني عندهم المتعة يجوز متى؟ لما لا تكون مرأة متزوجة، الرجل لا يكون إذا كان عنده زوجة موجودة ما تمتع. ولكن قال مثلا إذا سئل واحد عالم منهم إذا أنا متزوج ولكن جاني شبك ومرأة موجود ولكن هي أيضا متزوجة، فقال أنت لا تسأل منها أنت متزوجة ولا متزوجة، قل أنا أريد أن أمتع إذا قبلت غلط يجوز. نعوذ بالله سبحانه، أي زنا بعد هذا؟ فبذلك نعوذ بالله سبحانه، نعوذ بالله، أما نكاح المتعة فحرام فلا شك في هذا. لما حرام ايش يورث؟ واحد يورث من الحرام؟ لا، لما لا طلاق ولا ادعاء ولا ارث كيف يورث؟ وكيف يعرف من ابوه؟ لان اصحاب المتعة ما يتمتع بها رجل واحد، الاسبوع هذا عنده والاسبوع الثاني عنده واحد اخر والاسبوع الثالث عنده واحد اخر، وكل واحد بعد تزوجه سافر الى بلاده لا يعلم احد. هذا هو زنا كما في بلاد اوروبا، نعوذ بالله نعوذ بالله، يعني تقريبا 80% لا يعلمون من أباه من أبوه، 80% مو 20، 80%. هذا هو الإسلام الذي فيها ما شاء الله حفظا لأعراض الناس وأنساب الناس وأعصاب الناس. إذا إنسان متمسك بكتاب الله ومؤمن بسنة رسول الله، إن الله حفظه عن الأرجاس وحفظه عن الأدناس، وأنه مسؤول محفوظ مأمون باعتبار حسبه، باعتبار نسبه، باعتبار إرضه، باعتبار إرثه، باعتبار ماله، أنه مسؤول إلى يوم القيامة. هذا ولد من فلان، هذا من فلان ابن فلان، مات فلان، ورث من ورث فلان فلان فلان، إلى يوم القيامة محفوظ. أما إذا ترك كتاب الله وسنة رسول الله، إما وقع في المتعة وإما وقع في الزنا، إما أولاد المتعة وإما أولاد الزنا، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان الزهري عن عبد الله والحسن، افهم عبد الله والحسن من؟ ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب، فهذا محمد يقال ابن الحنفية، وابنه عبد الله وكنيته أبو هاشم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء واللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي الباب أن صبرت الجهني وأبي هريرة رضوان الله عليهم، حديث علي حديث حسن صحيح. وبذلك فانظر قدرة الله، حديث يعني تحريم المتعة من رواه؟ علي بن أبي طالب، ورّى أولاده وأولاد أولاده، يعني هذا قدرة الله. ومن ينكره؟ الروافض الذين يدعون حب علي وحب أولاده، لو كانوا يحبونه لما قبلوا روايته. وبذلك كل هذا افتراء وبغض وبغض وبغض وعداوات بس. بل أمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي أن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تعليم المتعة، وقول الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي كلهم جميعا. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، يعني تصلح له مكان يخفى لبسه وماشيته وحفظ هذا كله. حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام. فبذلك هذا دليل أيضا رجوع ابن عباس. ابن عباس قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فكل فرج سواهما فحرام. فالله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد المبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنطهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين. أغثنا أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.